يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. معاشر المسلمين الأكارم، روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي الأكرم والرسول الأعظم والحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين الأفاضل، مصر الإسلامية هي سفينة النجاة لكل البشرية. مصر الإسلامية سفينة النجاة للبشرية. فنحن اليوم نقف مع هذا الحديث وقفة، ونريد أن نربط كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أراده بأمة الإسلام ولأمة الإسلام بواقع المسلمين في مصر هذه الأيام، وبخاصة بعد الثورة، وبخاصة بعد الجمعة المليونية للإسلاميين المؤمنين الموحدين. فبعدها قامت قيامة الليبراليين والعلمانيين وبعض الصوفية وكذلك الشيعة مع النصارى ومع كل القوى التي لا تريد لمصر خيرا على الإطلاق. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشخص حال مصر في هذه الأيام، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانينا، يشخص حالنا ويمثل أمرنا صلى الله عليه وسلم. مثل القائم في حدود الله، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، المطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتمسك بأحكام الإله الأعظم، العامل بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا القائم في حدود الله جل وعلا، يحل الحلال ويحرم الحرام، ولا يرضى بغير حكم الله حكما ولا بغير شرع الله شرعا. هذا القائم في حدود الله معه فريق آخر واقع في حدود الله، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، بل الحلال عنده حرام والحرام عنده حلال، تحت مسمى الحرية، تحت مسمى الليبرالية، تحت أي مسمى من المسميات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. السفينة عباد الله التي يتقارع عليها الناس في هذا الوقت هي مصر، ومصر هي سفينة النجاة بإذن الله جل وعلا، إن تمسكت بإسلامها وعملت بكتاب ربها وبهدي حبيبها صلى الله عليه وسلم يتصارعها الآن فريقان، فريق الحق وفريق الباطل، فريق بعد القرعة جعل في أعلاها وهم الإسلاميون المؤمنون الموحدون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والفريق الآخر في أسفل سفينة مصر وهم الليبراليون الذين يريدونها حرية، يريدونها حرية مطلقة لا ضوابط لشرع الله فيها، فلا دخل للدين في الحرية لا من قريب ولا من بعيد. والأخرى علمانية أو علمانية، وهي لا تريد للدين واقعا في حياة الناس عامة، يقولون الدين لله والوطن للجميع، وكأن الله تبارك وتعالى لا حكم له على خلقه، وهو القائل سبحانه وتعالى في محكم آيات تنزيله: إن الحكم إلا لله. فريق المؤمنين الموحدين الذين اتخذوا من قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبراسا يسيرون عليه، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهود ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهود ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الفريق الذي في أعلى سفينة مصر شعاره قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. سفينتنا عباد الله تسير الآن في بحر متلاطم الأمواج، تمر بين أمواج كالجبال، إن لم تتدخل عناية الرب جل وعلا لإنقاذ شريعته وإنقاذ هوية مصر الإسلامية لضاعت الأمة، لأننا بعدما أكرمنا الله جل وعلا بهذه الثورة المباركة، بعدما تجمع المسلمون وغيرهم فيها يدا واحدة، إذا هم الآن وقبل نضج الثمار، كل منهم يحاول أن يقتطف الثمر قبل نضجه، ولذا فالثورة مهددة إن لم يتكاتف المسلمون ويعوا حقيقة الأمر وأن مصر مستهدفة، لسقطت الثورة ولسقطت الأمة. وها هم النصارى عليهم لعائن الله جل وعلا، نصارى مصر، نصارى مصر في أمريكا يتجمعون بمئات الألوف الآن، يريدون جمع مليون توقيع حتى يرفعوا أمرهم إلى مجلس الأمن للتدخل في مصر لحماية الأقلية النصرانية المستضعفة في مصر. هؤلاء إخواننا إذا رفع المسلمون الموحدون راية التوحيد التي يكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا هذه خيانة عظمى. أما أن يجمعوا مليون توقيع ويطلبوا من مجلس الأمن وأجنابه أن يتدخلوا لحمايتهم عسكريا في مصر، فهذه ليست خيانة. المؤامرة كبرى عباد الله على السفينة، المؤامرة كبرى على السفينة المصرية إن لم تتكاتف جهود المسلمين الموحدين ويعلموا أن الخطر داهم وعظيم لضاعت الثورة ومكتسباتها من بين أيديهم. إن من أعظم مكتسبات الثورة ما نراه في هذه الأيام من جموع المسلمين المصلين في بيوت الله جل وعلا، وما سنراه بعد ليلة من اعتكاف المسلمين الموحدين بالعشرات والمئات والألوف في بيوت الله جل وعلا في العشر الأواخر من رمضان، والتي حرم منها المسلمون على مدار عقود وعقود، لم تسمح لهم الدولة بإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أن الله عز وجل من علينا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه ومكن لنا في أرضنا، فإنه جل وعلا ينظر كيف نعمل. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الآن نحن محط نظر الإله جل وعلا، فينظر كيف تعملون. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، وقد أهلكه وأذله وأهانه، ولم توجد له الآن على وجه الأرض كرامة بعدما رآه العالم كله وهو مجندل في قفص حديدي. كم أذل من المسلمين، كم أودع من الموحدين البراء في سجونه على مدار عقود وعقود، لا جريمة لهم إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. الآن أهلكه الله عز وجل، ولن تقوم له قيامة بعد هذا الذل. وصدق قول الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. الله أكبر. ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الذي أهان شعبه على مدار هذه العقود الآن يهان. أهاننا بأمره، ولكنه الآن وأولاده وأذنابه وأعوانه يهانون بقدرة من لا يغفل ولا ينام. يهانون على مرأى ومسمع من العالم أجمع، على مرأى ومسمع من أصدقائه وأحبابه. كم فتحوا له من القصور الرئاسية والقصور الملكية والقصور الأميرية، وكم تعانق معهم وتعانقوا معه، كم باع مصر لهم. الآن لم يقدم له أحد على وجه الأرض يد العون والمساعدة. أتدرون لماذا؟ لأن الرب جل وعلا قضى أن يهينه. وإهانة الله لا تعوض. ومن يهن الله فما له من مكرم. ثم يأتي أبناء مبارك وأسفين يا ريس، يأخذون في اليوم الواحد لطلعة واحدة أمام المحكمة مئات الجنيهات، ويرتدون زيا موحدا، وتنقلهم الباصات إلى مقر المحكمة. من الذي يدفع؟ من الذي يطعم؟ من الذي يوصل النوم الفلول الذين في أسفل سفينة مصر الذين يريدون أن يخرقوا خرقا في قاع سفينة مصر فتغرق مصر ومن فوقها ومن فيها، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شعار فريق القمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما شعار القاع، شعار القاع في أسفل السفينة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. يأمرون بالمنكر، يقولون كما سمعنا وقرأنا في هذا الأسبوع، يقول أحدهم لو أن الإسلاميين حكموا مصر سأنتحر، فلينتحر وليذهب إلى الجحيم. ويقول آخر، الأول صليبي حاقد كلنا يدعمه، نعم السواد الأعظم من المسلمين يدعمه ماديا، سويرس الغبي سويرس ما زال، وللأسف الكثير من المسلمين يدعمون شبكته باستخدام خطه موبينيل. أما يستحيون من الله جل وعلا؟ ندعمه بأموالنا ويهزأ من ديننا ويسخر من سنة نبينا ويسخر من حجاب أمهاتنا رضي الله عنهن ونحن ندعمه؟ هذا يقول لو أن الإسلاميين، أو قال بين قوسين لو أن الإخوان المسلمين حكموا مصر سأنتحر، فلينتحر. المشكلة ليس في هذا الكافر أصلا، أما المشكلة في من يحمل اسما من أسماء المسلمين، هذا التجمعي الاشتراكي المركزي. وضيع الحزين، وضيع الحزين، يقول إن الإسلاميين هم الخطر الداهم على مصر، إن الإسلاميين هم الخطر الدائم على مصر. أما يستحيون، أما يستحيون من الله جل وعلا؟ هذا فريق القاع الذي يريد أن يخرق خرقا في قاع سفينة مصر حتى تغرق مصر فتعود إليهم هيبتهم وقيمتهم وكرامتهم بعدما زالت بظهور المسلمين المؤمنين الموحدين. فالله عز وجل حينما أنزل على قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم كلامه، ما أنزله ليوضع على الرفوف أو يعلق على الجدران أو يكون منه أحجبة لفك السحر والأعمال، لا والله، أنزل الله كتابه ليحكم به. ورحم الله ربعين حينما قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فوالله لا عدل إلا في الإسلام، ولا حرية منضبطة إلا في الإسلام، ولا تسود الطمأنينة والأمن إلا بالإسلام وفي الإسلام. ولن تجد الأقلية القبطية من ينصفها إلا المسلمون، السفينة عباد الله تبحر، والأمواج عاتية من كل مكان. فلو أننا نحن المسلمين تركنا هؤلاء يعبثون بأمن مصر وبمستقبل مصر وبهوية مصر، كان باطن الأرض أشرف وأعظم لنا من ظاهرها. الله أنزل الكتاب ليحكم به، ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وكم مرت بنا من عهود ذلة ومهانة حينما تخلينا عن إسلامنا. فهم اليهود الملاعين الآن برغم ما يرون من ضعف وضعف مصر، إلا إنهم لا يجرؤون بأي حال من الأحوال أن يهاجموا مصر. أتدرون لماذا؟ لأن مصر الآن فيها صحوة إسلامية عقدية، واليهود دولتهم دولة عقدية، ولا يفل العقيدة إلا العقيدة. انتصروا علينا يوم رفعناها يوم رفعناها قومية اشتراكية إلى غير ذلك. أما حينما ترفع إسلامية فلا يستطيع اليهود وأعوانهم أن يقفوا أمام زحف المسلمين بإذن الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لو أننا نصرنا دين الله جل وعلا في هذه الأيام، وأرينا أصحاب القاع في سفينة مصر مظهر الإسلام الحضاري في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات، في السياسات، إلى غير ذلك. لأن هناك من المسلمين من يسيء إلى الإسلام بأفكاره الشاذة وبتحركاته المريبة. أما المسلمون الحقيقيون الفاهمون لمنهاج النبوة فهؤلاء بلسم على الجروح. فنحن نريد لمصر أن تحكم بالإسلام، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حزبية ولا جماعاتية. لا نريد حزبا أن يحكمنا، ولا نريد جماعة أن تحكمنا، بل نريد الإسلام أن يحكمنا. من يحكم لا يهم من المسلمين، ولكن المهم بما يحكم، بما يحكم. الله في عليائه أنزل كتابه على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليتحاكم إليه، وأن احكموا بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم. فالأهواء الآن متعددة، كل هوى يريد أن يخرق خرقا في قاع سفينة مصر. ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. الله أكبر، هذا الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. نريد حكما إسلاميا، نعم، ولكن على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. ومنهاج النبوة قال عنه سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم: ستكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا أراد أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ركزوا جيدا في كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وقد كانت أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا أراد أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا أراد أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا. وهذا ما نعاني منه في أيامنا هذه ومن عشرات السنين. فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا أراد أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. فأبشروا معاشر المسلمين، مهما حاول أعداء السفينة أن يخرقوا خرقا في السفينة فلن يمكنهم أصحاب العلو في السفينة من أن يخرقوا خرقا في السفينة، لأن أصحاب العلو من المسلمين الموحدين انطلقوا أصحاب القاع وما أرادوا أي خرق السفينة، هلكوا جميعا، هلك المسلمون وهلك الليبراليون والعلمانيون وأعوانهم. أما إن أخذ المسلمون على أيديهم ومنعوهم من خرق السفينة، سفينة مصر الإسلامية، نجوا ونجوا جميعا، أي نجا الإسلاميون ونجا الليبراليون كذلك، لعل الله أن يهديهم. فحكم الله نافذ لا محالة، ومنة الله علينا عظمى، ونعم الله تبارك وتعالى علينا في هذه الأيام تترى لا حصر لها، بدءا بظهر الطاغوت وانتهاءا بإذن الله بتطبيق شرع الله. ولكن هناك سؤال مهم يجب علي أن أطرحه على مسامعكم: هل عباد الله، هل شعب مصر الآن مهيئ لتطبيق شرع الله جل وعلا عليه؟ الإجابة أتركها لكل بيت واحد منكم. الكل ينظر في بيته إلى أولاده، إلى بناته، إلى زوجاته، هل هم يسيرون وفق ما أراد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هم على نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أم هم على نهج التطور والحضارة والتفسخ والتفحش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يهدد العرب، ونحن العرب، فيدخل صلى الله عليه وسلم فزعا على أم الحكم، على زينب بنت جحش رضي الله عنها، يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه. فتقول زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، وقد سيطر الوجل والخوف على قلبها، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وما أكثر الخبث في قاع السفينة عباد الله، وما أكثر الخبث في قاع سفينة النجاة، سفينة مصر الإسلامية، الخبث في قاعها. لابد أن يحارب هذا الخبث، وإن أعظم خبث في الوجود بعد كل الموبقات هذه أن ينحى شرع الله جل وعلا عن حكم الأرض. هذا أعظم الخبث، أن تنحى الشريعة الإسلامية عن الحكم. نعم، سيهلك أو سيهلك المسلمون، وسيهلك الظالمون والمنافقون والفاسقون والكافرون، فالكل سيغرق. هنا متى؟ لو لم يأخذوا على أيديهم فيمنعوهم من خرق السفينة، فيمنعوهم من خرق السفينة، فإن أخذوا على أيديهم نجوا، نجوا ونجوا جميعا. فيا عباد الله، فيا عباد الله، ثقوا وتأكدوا واطمئنوا أن دينكم سائد لا محالة، أن دينكم سيعم الأرض لا محالة، لا محالة، لأن الذي أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلوا وسلموا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: والله يقسم، وهو من يقسم؟ وهو سيد ولد آدم ولا فخر، يقسم وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، يقسم وهو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، يقسم وهو أول من يدخل الجنة ولا فخر ومعه فقراء المسلمين، يقسم وهو الذي زكى الله عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. إذن لماذا تقسم يا رسول الله وأنت الصادق المصدوق؟ للدلالة القاطعة على أن الله جل وعلا لا يتخلى عن دينه، بل أن الله جل وعلا ناصر لدينه. وإن ظهر الوهن والضعف على المسلمين وعلى أمة الإسلام، إلا أنها أمة لا تموت، أمة لا تموت. يقسم صلى الله عليه وسلم: والله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت قرابة 1000 كيلو، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. إن الذي يؤمن روع الناس هو الله جل وعلا بالإسلام، بالإسلام. ويقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. ويقول صلى الله عليه وسلم حتى تطمئنوا: إن الله زوى لي الأرض، جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الله أكبر، الله أكبر. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فهل نحن على ثقة بنصر الله جل وعلا لدين الله؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. فالله ناصر لدينه لا محالة، ولكن علينا أن نكون نحن الأسباب التي ينصر الله جل وعلا بها الدين. والله ليس بحاجة لأسباب ليعز من يشاء أو يذل من يشاء، لا، أو ينصر من يشاء أو يهزم من يشاء، لا، لا يريد الله سببا، ولكننا نريد أن نكون أسبابا ينصر الله عز وجل بنا الإسلام، ويمكن لدين الله جل وعلا في أرض الإسلام، وأن تبحر سفينة مصر بإذن الله جل وعلا وسط هذا الكم الهائل من الأمواج المتلاطمة، تبحر بقيادة إسلامية على منهاج النبوة التي أرادها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ولم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من كأسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، إنها السفينة، إنها سفينة مصر، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها الأحبة، ثقوا في نصر الله جل وعلا لدينكم، ولكن اعملوا، اعملوا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أمامنا فسحة لم تكن منذ عهد محمد علي، منذ أكثر من 200 عام لم نرى للإسلام والمسلمين في مصر نشوة مثل هذه الأيام. فلنحافظ على نعمة الله جل وعلا هذه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لا يطغانا هذا النشو وهذه الفرحة وهذا التمكين عن أن نرد الفضل لله جل وعلا، فهو وحده الذي قضى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة يوم خلق القلم، وهو أول ما خلق الله جل وعلا، وقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، فكتب القلم بأمر الله كل ما هو كائن بأمر الله. فثورة مصر هذه كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فانظر يا عبد الله إلى قول الله فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. علينا أن نصلح من أحوالنا، أن نقيم ثورات على ذواتنا، نقيم ثورة على الذات. المتبرجة تتحجب، والحليق يلتحي، والتارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بها ويعمل بها. فما المانع عباد الله أن تنتشر السنة في هذه الأيام؟ وقد أزال الله تبارك وتعالى وأذل وأهان رأس النظام وأذنابه وأعوانه. واعلموا أن الله قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فاعملوا عباد الله، فنحن الآن تحت نظر الله جل وعلا كما كنا في كل وقت وحين. الله ينظر كيف نعمل. بعدما مكن لنا يريد جل وعلا أن يرى منا النتائج. العمل يجب أن نعود إلى أعمالنا، البلطجة يجب أن تقاوم، الانحراف في السلوكيات يجب أن تقاوم وأن تهذب، وأن يعود المسلمون إلى حقيقة أخلاقهم. العبادات يجب أن تفتح لها الأبواب. فنحن ولله الحمد في هذه الأيام المباركات من شهر رمضان سيدخل المسلمون إلى بيوت الله للاعتكاف. فعلى كل مسلم استطاع أن يعتكف فليعتكف وليحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن تتآلف قلوب المسلمين على محبة الله جل وعلا وعلى محبة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى محبة كتاب الله وعلى محبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك سنرى بإذن الله جل وعلا النتيجة الباهرة التي أرادها الله جل وعلا لشعب مصر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا جبار السماوات والأرض عليك بأعداء دينك، اللهم يا جبار السماوات والأرض عليك بأعداء دينك. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن والأمان لشعب مصر يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن والأمان لأرض مصر ولشعب مصر يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك الأمن والأمان لهذا البلد الطيب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، يسر أمورنا واشرح صدورنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. تقبل منا صيامنا، وتقبل منا يا ربنا قيامنا، وتقبل منا زكاتنا، وتقبل منا سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.